حلوه ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعماله، ومن يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه باحسان الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 13 من شوال من سنه 1419 من الهجره، الموافق 2 من شهر فبراير من سنه 99,900 من الميلاد. ودرسنا هو السادس بعد 60 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وابتداء الله عز وجل يتقبل مني ومنكم وان يجمعنا واياكم على خير في الدنيا وفي الجنه وفي الاخره. والحقيقة أن هذه المجالس هي ذات القلوب، نسأل الله ما يحرمنا منها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من الدعوة إلى سبيله سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا إياكم من المقبولين، وأن يثبتنا وإياكم على الحق الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى. وكان آخر اللقاء قبل رمضان كان في تتمة الباب الذي لهم الأهمية بمكانه، وهو من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. والحقيقة أن هذا الباب كما عرفتم أو كما ذكرت في سياق بيان المسائل المتعلقة به والنصوص الواردة فيه، هو مكمل للباب الذي قبله. وكانت آخر مسألة تناولتها فيما يتعلق ببيان حديث ابن عباس، وهو قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم ورث عليها الامه من اهل الحديث، وهو اختلاف العلماء في التداوي، وهل هو مباح او تركه افضل او مستحب او واجب. وعرفنا ان التداوي عندما يتعين بدواء فهو واجب، عندما يتعين بدواء فهو واجب، يعني عندما تكون عندك من الداء يتعين له العدل يبقى يجب عليك ان تتداوى، يتعين له الحجامه يجب عليك ان تتداوى. اما عموم التداوي الذي لا يتعين فيه دواء فقد يكون مستحبا من باب السير مع سنه الله عز وجل، السير مع سنه الله عز وجل. فالكلام على التداوي من اجل وهي ما كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فقام عكاشة بن الأحسن، عرفت اسم عكاشة وأصله، وعرفت أيضا مما قرأنا من فتح المجيء فتح الباب ما يتعلق برد النبي صلى الله عليه وسلم لغير عكاشة. فقام عكاشة بن الأحسن وهو بضم العين وتشديد الكاف، ونحسن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن خرفان بضم المهمله، وسكون الراء بعدها مثلثه، الاخذي من بني حسن بن خزيمه، كان من التابعين الى الاسلام ومن اجمل الرجال رضي الله عنهم، هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها واستشهد في قتال الرزبه مع خالد بن الوليد بن طليحه الاخذي سنة 210، ثم أسلم طلحة بعد ذلك وجاهد الفرس يوم الخامسية مع سعد بن أبي وقاص واستشهد في وقعة الجسر المشهورة. يعني سبحان الله، يعني مات هو شهيدا ومات قتيله أيضا شهيدا. وتذكرون أن في هذا حديث عند البخاري أن الله تبارك وتعالى يضحك من اثنين، رجل وقاتل يدخلان الجنة، رجل وقاتل يدخلان الجنة. أما رجل فقتل القاتل وهو كافر ودخل الجنة لأنه مات شهيدا، ثم أسلم القاتل فقتل في الإسلام فدخل الجنة. الله تعالى من ذلك أن الرجل هو أن الرجل وقاتله يدخلان الجنة. فجاء هذه القصة من محققة في حق طليحة وعطاءه. عكاشة قتله طليحة، عكاشة قتله طليحة فمات شهيدا، ثم أسلم طليحة وقاتله فمات شهيدا. فيدخل طليحة وعكاشة الجنة رجل وقاتل. سبحان الله العظيم. قالوا فقال رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم، قال انت منهم. وللبخاري في روايه فقال اللهم اجعلني منهم. وقرات عليك بروايه اخوان لو تذكروا في التعارض بهذه الروايه بتفسير لشرح البخاري. وفيه طلب الدعاء من الفاضل، ويمكن دي مساله كنت قد اشرت اليها في اخر الدرس الاخير، في اخر الدرس الاخير، يعني في اخر المقال في اخره قرات هذه، وهي الدعاء، طلب الدعاء من الغني، طلب الدعاء من الغني. طلب الدعاء من الغني على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تدعو ممن يعلم صلاح وقيمة، أن تطلب الدعاء، أن تطلب الدعاء من الذي يعلم صلاح وقيمة. وهذا كما كان من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو مع المشهور لهم بالخير منهم بعضهم بعض، أو من دون الصحابة مع الصحابة. وهذا أمر فيه من الخير ما فيه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ندب أصحابه وقال لعمر على الخصوص إن استطعت أن يستغفر لك أويس فافعله. وأويس القرني رجل من اليمن من قرن كان معروفا، عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحى إليه ربه أنه كان من أمر الناس بأمه، فقال لعمر إن استطاع أن يستغفر لك إليه فقط. ووقع ذلك أن عمر في عهده خرج الحج في زمن الحج وسأل الناس فيكم أويس حتى وقف عليه فطلب منه أن يستغفر له. وهذه إشارة إلى أنه قد يطلب الفاضل من المقبول الدعاء إذا كان المقبول مقطوع بالصلاة، لأن عمر رضي الله عنه أفضل من أويس، لأن عمر محسوب له بالجنة وله مناقب معلومة وثاني الخلفاء الراشدين إلى غير هذا، يعني معروف. وأويس بالضرورة أدنى من عمر، أويس بالضرورة أدنى من عمر إلى ما هو من كل الفضاء. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إن استطعت أن تجعل ويس يستغفر لك فافعل. وذلك من باب الاستغفار من الخير من أبوابه، الاستغفار من الخير من أبوابه، لأن ويس كان مقبول الدعاء بما جعل الله له أو بما كرمه الله تعالى بسبب الجنة التي كان يأتيه، نسأل الله عز وجل يقبلنا ويكرمنا إن لم. فالاستكثار من الخير يمكن أن يجعل الفاضل، وده اللي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الأثر، والأثر غير لا الأثر غير لا وهو لا تنسانا يا أخي من صالح دعائك لما خرج عمر رضي الله عنه إلى العمرة، لما خرج عمر إلى العمر. وهذا الأثر مشهور على رسول الله، لكن هو حقيقة في سنده مقام. لكن لو ثبت عند من ثبت عنده هيبقى من إيه؟ من باب جواز طلب الفاضل من المقبول، جواز طلب الفاضل، لأنه ليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول عمر يا أبو سهل يا أبو عبد فلا يشبه الإخوان على الصحيح، يشبه ما حظ به النبي صلى الله عليه وسلم عمر على طلب الدعاء او الاتصال من ويس القرنين. عرفتم؟ ده القسم الاول طلب الدعاء، وهو طلب الدعاء من ايه؟ مقطوع بفضله وصلاحه. معنى كده ايه؟ القسم الثاني هو طلب الدعاء من غير المقطوع بصلاحيه مع تحقيقه. فذلك عده بعض اهل العلم بدعه. القسم الثاني طلب الدعاء من غير المقطوع بصلاحه على وجه التحقيق. من غير المقطوع بصلاحه مش معنى زي اللي مقطوع بالفساد، يعني لا مقطوع بالصلاح ولا مقطوع بالفساد. شان يوسع مش ها؟ شان يوسع لا لا بين على الصلاح من عند الله ولا بين على الفساد، الله يقبلنا ولا يقبلنا. فالتحقيق عده البعض بدعاء التحقيق، يعني انك انت تدعو واحد او نعم بعينه وتبقى دايما مرتبط بتقديم الدعاء. طبعا ده لما يقع مع الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم لعله، وهي علة القطع بصلاح النبي صلى الله عليه وسلم وقبول دعاء. يبقى ليه هم بيخصصوه بالذات؟ وليه مثلا حظ عمر على اويس بالذات؟ ها؟ لما علم ان اويس مقبول ابدا فتخصيص اويس، ها؟ ومن قبله تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم فوق ذلك، يعني ها؟ له علته الشرعيه. له مين؟ علته الشرعيه، صح الله؟ اما تخصيص من لا يزال مقطوع بالصلاح فجعلته كما لو كان مقطوع بالصلاح، وجه الاتباع فانك انزلته او تلبت معه مسلك المقطوع بصلاحه. وجه الاتباع عند من راى بدعته، عند من راى بدعه ذلك الشاطبيه ابن تيميه، هو انك تلبت معه اسم ياخي، تلبت معه مسلك المقطوع بصلاحه. القسم الثالث هو طلب الدعاء من غير من غير، يعني مثلا انت ترى ان هؤلاء القوم او هؤلاء الناس عموما يضموا فيهم الخير، يضموا فيهم الخير، فهذا اجابهم بعض ومنع منهم بعض وهو طلب الدعاء. وقالوا ان طلب الدعاء على القسم الثالث هو يعني زي ما اقول اخي بعيد دون تخصيص، دون تخصيص، يعني يكون دعاء من اي احد في زمن الصلاه، اي احد في زمن الصلاه كل الدعاء مش جايزه عشان ما يبقاش انزله منزله الايه؟ المقطوع بصلاحيه بغير بينه، مفهوم ولا لا؟ فهذا هذا حكم ايه؟ القسم الثاني ده، القسم الاول حكم ايه؟ القسم الاول حكم ايه؟ مندوب، هذا الجائز مندوب مستحب من الخير من فعل الخيرات. ولذلك عمر بحث في الناس عن اويس، ها؟ بحث في الناس عن ايه؟ نزل يعني بيشوف اويس حتى وقف عليه وطلب منه. طبعا ده ما كانش فعل مندوب، ها؟ لو كان على سبيل الجواز مش هيتكلم فعلا، فاهم ولا ايه؟ فده مندوب، يعني لو يعلم احد، يعني لو يعلم احد، طبعا الكلام ده هو في زماننا هيبقى يعني يعرف العلماء لو في ذلك يعني متى كان هو موجود في كل الزمان ولا لا، وكيف هو صلاح العبد، وهل صلاح العبد يعرف بالوحي فقط؟ طبعا اليقين لا يعلم الا بالوحي، لكن هناك امور سد مجرى اليقين يعلم بها الظن، كما لو اتفق اهل المحل يعني اهل الارض، اهل الارض يمكن اهل الارض اللي انت بعرفهم، مش على الارض يكون ارضيه، هذا اهل مصر زي العرب عموما اللي قبل سنين عموما في ناحيه البلاد اتفقوا على صلاح رجل وراوا جميعا مخبرين انه صالح، فهذا يجري مجرى اليقين، يجري مجرى ايه؟ اليقين. طبعا دي مساله قد لا تتحقق في زماننا، لكن كوجود بعد الوحي فيها كلاما للعلماء التفصيلي مش ممكن، يعني مش ممكن الان، لكن تبقى فيها نفس الاصول العقليه اللي ايه؟ اللي تتعلق بالمساله. فالقسم الاول حكمه انه ايه؟ ممنوع. القسم الثاني حكمه ايه؟ ممنوع، لان بدعه بعضهم ممنوع. القسم الثالث لو وصلوا بعضهم يردوا بعض. فبقول لك العيش الصحيح ايه؟ الصحيح انه جائز وتركوه اول. الصحيح انه جائز وتركوه اول بشرط عدم مظلة الصلاح، مش مظلة الصلاح، عدم ايه؟ عدم انجاز المدعو الداعي او المطلوب منه الدعاء منزلة المقطوع بصلاح. لكن مظلة الصلاح طبعا يرضى، مظلة الصلاح ايه؟ كما تقول احسب فلانا صادقا، احسب فلانا تقيا، احسب فلانا مخلصا، ده يرضى تقوى اول. وعقد الثالثة اولى من حديث لا يستقون، من حديث ايه؟ لا يستقون، ده حديث المعاني اللي هو ايه؟ ان جعل من كمال التوكل كمال، مش من اصل التوكل، جعل من كمال التوكل ترك الايه؟ الاسترخاء، والاسترخاء طلب الركن، والركن ايه؟ دعاء. لما تقول واحد يحكيني ها؟ لا يجوز ولا لا يجوز؟ اللي انت فهمته وتعلمته يجوز ولا لا يجوز؟ ها كمان؟ يجوز، ولكن تركه امر. فاهم؟ ولكن تركه امر. ولذلك الرقية يا اخوان، الرقية المسلك المتعلق بالرقية ثلاثة مسائل، المسلك المتعلق بالرقية ثلاثة مسائل. الأول طلب الرقية، الأول طلب الرقية، المسلك المتعلق بالإيه؟ بإيه يا اخوان؟ بالرقية. تمام؟ ثلاثة مسائل، الأول طلب الرقية، وهذا تكون أو لأنه يفوت على الطالب كمال التوكل، ويخشى معه التفات القلب إلى المطلوب منه. فهمت؟ لأنه يفوت على الطالب كمال التوكل، ويخشى معه التفات القلب إلى المطلوب منه، فيبقى في مظلة تعلق القلب به وفات الكمال، لأن الكمال ذكر في حق الذين لا يكتبون ولا يستقون. وإن كان الرقية طلبها لا كلمة لا يستقون جاءت في موضع المدح، ده مش معناه من ضده محرم، لكن ضده ترك ايه؟ أمر، ضده في الأمر في مكتبة في الرقية. الفكر الثاني هو أن تمنع من يأتيه بغير طلب، أن تمنع من يأتيه بغير طلب، وهذا حكمه ايه؟ من انت درست حكمه ايه؟ حكمه ايه؟ مثلا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع عائشة لما أرادت أن تبقيه، ولم يمنع جبريل عليه السلام لما أتاه ليبقيه. فهم؟ يبقى لما يأتيك في بقيته المسك الثاني منع من أتى يبقي بغير طلب دخل السنة، بل إذا أتاك من يبقيك ها؟ ركه، واعلم أن هذا الفعل إيه؟ سنة. وكان المسك الثاني لم يدخل على المريض فإيه؟ فيرقيه، فيرقي أهله، فيرقي أولاده صلى الله عليه وسلم. كل فهم ليه؟ والقسم الثالث من مسألة الرقية هو أن الأول لا تضيفه، والثاني أن تمنع، والثالث ألا تمنع من يرقيه بغير طلب، ألا تمنع، ولا في منعه لأن قبل الله على المنع، وهذا إيه؟ ألا تمنع من يرقيك بغير طلب، الثاني إلا أن تمنع من يرقيك بغير طلب النبي في السنة، الثالث ألا تمنع من يرقيك. فمين اللي ده أن تمنع؟ ده بس الله، الفرق بين الثاني والثالث الله، وده من السنة، ده من السنة. وده عندنا قيس من السنة وقيس خلاف السنة وقسم تركه أول. اللي من السنة هو أن تترك من يرقيك بغير طلب، يعني لا تمنع، واضح؟ والثاني اللي هو خلاف السنة أن تمنع من يرقيك بغير طلب، ومن تركوه والكفر من تركوه اولى هو ان تركوه وان كان جائز. يعني مثلا فمنام طلب الرقية تركوه اولى فطلب الدعاء ايضا من الدعاء من جنس الرقية فايه تركوه اولى وان كان جائز. عرفتي؟ فقال الله اجعله منهم وفي طلب دعاء من الصادق. فلو في طلب دعاء من الصادق يعني كده طلب اللي هو القسم الاول من طلب الدعاء اللي هو ان تطلب الدعاء فقال الله اجعله منهم وفي طلب دعاء من الصادق. طبعا طلب دعاء من الصادق ده من السبع يجمع هو يعني هو المستحب المندوب لك. وقال من ثم قام رجل اخر ذكره من همم ولا حاجه تقول من بحث عنه. طبعا انت عرفتم ان ليس هناك روايه صحيحه بينت اسم ذلك الرجل الاخر الذي قام بعد عفاش بن نقطه ياخذ من ليس عقله مطلعا. وان الروايات اللي اشارت الى ان سعد بن عباده ها وما كان منافقا وانا لم يكن لم يجيب وما كان منافقا هذا كله لا يصح منه قام رجل اخر. ويمكن ده من ادب الروايه الا يسمى الرجل الاخر لانه وضح ان مرتبته ادنى من عكاش وحتى لا يساء الظن باحد من الصحابه او ينظر انه ادنى او اعلى ها فيبقى ده من حسن ايه الادب الروايه. مفهوم؟ فلسه هذا الاسهام حصل ولا ايه؟ حصل ايه؟ لانه فيه انزال فتوى انزال الغير المنزله حيث لا يساء به افضل. ولذلك يقول هنا في الشرح صاحب السابق في المدينه يقول لا حاجه لنا للبحث عن الدين محتاجين نعرف هو اسمه ايه؟ لان مش هيؤكد المساله بل عدم معرفه اسمه ايه؟ او لا. قوله اي قول النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عفاشة قال القرطبي لم يكن عند الثاني من الاحوال ما كان عند عفاشة. وده افضل التاويلات التي يتاول بها منع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما نسال لماذا لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الاخر هذا مدة منافق لكذا كل هو لم يبلغ المبلغ الذي بلغه عفاشة مفيش غضاضة. ولما نقول ان خالد بن الوليد لا يبلغ مبلغ عمر او لا يبلغ مبلغ ابي بكر ها وعبد الرحمن بن عوف هل ده غضاضة فعلا؟ هل غضاضة؟ بل ان النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون الحديث لما عبد الرحمن بن عوف شبهه خالد بن الوليد شبهه خالد بن الوليد قال الوليد انتم تعرفون ان الله عز وجل تاخر اسلامه تأخر إسلام عبد الرحمن بن عوف من السابقين. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن خالد سب عبد الرحمن طبعا سب كلمة سب في اللغة يعني ذكر قولا مشينا أي تجميل غير سيء مش سب يعني الألفاظ اللي أنت بتسمعها من السوقية ها وأهل الفحش عشان الناس كلمة سب ما تقعش في ذهنك على المعنى المعروف اللي عندك. لما أنت كلمة سب دي عندك مفيش فيها لما تنزل امك ودول ابوك اللي جابوك وده السبب. لكن كلمه فيها اي ترخيص او اي اله ده ما يسماش ايه؟ توافق سبب. لا سبب ده لما ممكن يكون قال له مثلا يا فلان يا طويل يا خطير ها؟ يعني اي اشاره كده اللي ايه؟ تسمى سبب. ان مقياس الشرع دقيق ادق مما تتخيل. ادق مما لما قالت عائشه دمار حقق فيها ناس كثيره قال والله لقد كنت قولا لو وجد دماء البحر لما زجاش قصيرا. تخيل بقى انت ها بتمسك واحد بتشيل عليه وبتعتبر ان انت ما عملتش حاجه الواحد يقول لك غيبه يقول لك غيبه احنا ما قلناش حاجه ده كلام ده فيه اخ ولا ده وانت ايه يعني صرخت وجعلت عظمه مقتولا وبدات تضحك مش مجرد ما قالت قصيره. فكلمة سب عشان الناس ما تقولش قال من سب كما حاجة اللي يسب بعض. ومن الآفات العقدية أن نعلق قلوبنا على موقع من الصحابة رضوان الله عليهم عشقا بمصيبة عظيمة. يعني مثلا ممكن يقع من المرأة غيرة، وهذه الغيرة تجر إلى سوء عظيم. بعدين ساعة ما توعظ إنه قال إيش؟ أن النساء النبي صلى الله عليه وسلم غيرنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم غارت قلوبكم. طبعا ده فساد عقدي، ها؟ لأنه لم يقع بسبب غيرتهن إلا والحرص على إسعاد النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ مش طبعا فحش وسب وطعم وشتم ودعاء لا فيتملك، لكن يعلم ان ما وقع منهم وقع منهم في ظل الشرع على كونهم غير معصومين، لكن في ظل مسالك الاذكياء افهم. فيقول واحد يقول لك مثلا احنا كتير شو الصحابه سبوا بعض، فهي ظل ايه؟ وبعدين بقى يقول هو مستحضر ان خالدا سب ايه؟ عبد الرحمن بن عوف. يبقى هي مش كلمه يعني ايه سب؟ ايه اللي وقع؟ ايه اللي اتقال؟ لكن الوقت في اللغة وفي الألفاظ اسم سبب، فاهم ايه؟ اسم سبب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضروري وأصحابي، سمى عبد الرحمن أمام خالد أصحابي. يمكن لو كنت أهل العلم قال ايه؟ لو تذكروا قالوا وهذا يدل على أن فضل السابقين، ها؟ أو فضل عبد الرحمن على خالد كفضل خالد على أحد الأمة. خالد من الزلق ايه؟ صحابي رضي الله عنه، كده؟ فإذا خد خالد عليه فخد عبد الرحمن على خالد من باب السبق، لأن الله رضي هو أجل من تحت نعمه ولا يستطيع أن يكون مش أمل. فالنظام في الشرع دقيق للغاية، دقيق جدا جدا جدا. فالصحابة بعضهم هم فوق بعض، لكن أنا لما أقول إن فلان أجل او فلان يعني لم يبلغ المبلغ، او فلان لم يبلغ مبلغ فلان، ده كلام نظيف. لكن لو فلان ما كنت فيه او فلان رديف او مشابه، ده كلام غير مقبول. واضح؟ يبقى اذا من افضل التاويلات ان النبي صلى الله عليه وسلم رد ما بعد وكاسه. لماذا؟ لانه لم يبلغ مبلغ وكاسه. نعم يبلغ مبلغ عكاشة، وده اللي اختلف قلتلي، قال مبلغ يستاهل من الأحوال ما كان عند عكاشة، فلذلك لم يجبه، ولذلك لم يجب. إذ لو أزياده، يعني لو دعا لي أيضا، لجاز أن يكتب ذلك كل من كان حاضرا، فيتسلسل الأمر، فسد الباب بقوله ذلك، يعني سد الباب التسلسل، هل ده؟ فيقول لك، لما يجب سبقات بها عكاشة، يبقى ده عكاشة. مش عايزه بس تهنع يشوف ده الطرف من غيره، لكن لو اجاب اثنين الثالث هيقولش نعم، ولو اجاب ثلاثه الرابع، ولو اربعه الى اخره، يتسلسل الامر لا ينتهي. فلما حتى لا يدخل ويطلب من ليس باهل يطلب الامر، فايه اللي حصل؟ سد الباب بايه؟ بحسن ادبي، ها؟ وبالتخلق منه صلى الله عليه وسلم لندرجه بعد الصلاه ان شاء الله. قال القرطبي لم يكن لم يكن المحتاج من الاحوال ما كان عند عكاشة، فلذلك لم يجبه، اذ لو اجابه لجاز ان يطلب ذلك كل من كان حاضرا، فيتسلسل الامر فسد الباب بقوله ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى في استعمال المعريض وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم. المعريض هنعرف ما يتعلق به وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم. طبعا انتم تعرفون ان حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم امر لازم، وهو من الامور المعلومه من الضروره، وهو من مقتضيات الايمان بكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن مقتضيات الايمان بكونه رسول صلى الله عليه وسلم ان تؤمن بانه كان على احسن الاخلاق، ولم يكن احد ايمان احد احسن خلقا منه صلى الله عليه وسلم، لان الله تبارك وتعالى قال انك لعلى خلق عظيم، فكان الله تبارك وتعالى يشهد له بذلك، فذلك يمكن ويقول فيه السلام لا ينتهي، وكل واحد من عندهم الجريمه زاد قل او لكن هو استشهد بهذا الموطن وجعل له اشاره وبيان او دليل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، فما هو وجه الحسن لذلك الموطن ردا يدين وقله الرجل الذي طلب الدعاء بعد احتشد بمقتل بشيء من المسلم ولم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم حشاه ان يكتب صلى الله عليه وسلم، اما النبي لا كذب. وهذه ايضا من مقتضيات الايمان بكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه لا يكذب ابدا، ومن جوز عليه الكذب كفر والعياذ بالله. فنوصي حسن الخلق في هذا الموقف انه كما يقول عني لم يرده مكسور الخاص، كما يقول عني لم يرده مكسور الخاص، وبعباره ابيض رده ردا جميلا، يعني ارجعني بغير سوء في نفسي وبغير مطعم. فالحقيقه ان عكاشه كان سابقا له الحقيقه، وان لم يكن السبب الذي لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم له وقفت عكاشه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليمنع من خير يستوجبه احد، لا بسبب احد ولا بتاخر احد. يعني لو ان هذا الرجل يستحق كما يستحق عكاشة ودعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان تاخر عن عكاشة سببا مانعا بحال من الاحوال، انما قرار النبي صلى الله عليه وسلم ان يرده ردا لا يكون فيه غضب ولا يتجرح به نفسه، والمراعاه حتى مع الذين هم ادنى في المرتبه الاقل في المكانه، هذه المراعاه لا تكون الا لمن حكم خلقه، لان من الناس من يوجب عليه بحسن منزلته حسن عمله، من الناس من يوجب عليه، انت لما تجيب واحد عفوا يعني حضراتكم الله قليل ادب، وبعدين يتعامل مع انسان في مكانه رفيعه الا يحتاج حياه اجل، لان هذا الانسان بمكانته الزمه بحسن التعامل معه انه يستحق ذلك ولا يتجرا، مفهوم؟ لو انك تعاملت بحسن مع ما يلزم له الحسن فده قد يكون بغير حسن فيك وقد يكون ثلاث، قد يكون بغير حسن فيك وقد لا يكون، يعني ليه فلان عامل الراجل الشيخ ده المحترم ده اللي مثلك شبه عامل ادب، ده مش شرط ان يكون هو المقدر، بل قد يكون ذلك عن ادب او عن غيره، لكن لما تجد ان يقع منك حسن الصنيع مع من لا يستحق يبقى ده مثل ايه؟ حسن ادب فيك، عرفت كيف؟ من الناس من يكون له من المقام ما يلزم من الامامه بحسن الصنيع معه، سواء عن حسن خلق في المتعامل او عدم مقام نفسه يقول كده، ولا الدرجة المحترمة أي حد يحترمها حتى لو واحد إيه؟ لا يتكلم معاه، لا يجي عنه محترم. مفهوم؟ لكن لما يبقى في مرتبة أدنى يعني لا تستلزم ذلك ويقع منك التفاعل الحسن يبقى ده دليل إن ده هو وصف لازم لك. لما نبدأ كلام حق النبي صلى الله عليه وسلم وله المثل الأعلى في الحلقة صلى الله عليه وسلم، الله له المثل الاعلى مطلقا، لما انت هتقول له المثل الاعلى في الايه؟ في الخلق. فنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لو قال لرجل انت دون عكاشة اخطا ولا اصاب؟ اصاب احلاك وقوم حق ورد الرجل بالحق، ها؟ لكن لان النبي صلى الله عليه وسلم لم تقل الاحسان خلقا ومسلكا وعلى خلق عظيم كما قال كيراعي لكل مقام مقاله هو حسن هو الذي هو الحسن في الخلق والمسلك جميل فيبقى كل تفاعل منه سيقع على وسيله الحسن في الخلق والمسلك سواء المتفاعل معه يستحق ذلك او لا ولذلك شهد النبي صلى الله عليه وسلم من اعدائه لان جئنا يقول عني الحر حسن خلق ثاني ونظر الحر العكس ابن الحر حسن خلق صلى الله عليه وسلم ليه وده شمس وهذا هو تنشئه الله عز وجل وتربيه الله عز وجل له انت فبالتالي لما يجي يتعامل معاه واحد يجد فيه الا الاحسان لكن فيه ايه الاحسان شوف يوم فتح مكه وزي اللي خرجوه خرجوه خرجوه اهله خرجوه اللي خرجوا معاه سوداء بنقول باخد مننا ان يتعلم منه طبعا هو مش واخد بقى بيتحط يسموه يعني بايه يعني بالسياسه والدبلوماسيه لا ده هو موقف وحياء وزور لكن هم يستحضرون الفرق فقال واخد كريم وابن واخد كريم لا عزيز يعني لان ده بالحق هو بيتكلموا صدق اللي عاجزين انه يصحى كل لما بالرغم من مقاتله وبالرغم من ترقصه الناس وبالرغم من ترقيه الله اللي عاجزين انه الاحسان الاحسان فعلا في كل موقف كل مقام الاحسان شوف سراقه ايضا ما يعني وجد سراقه بين القوم وطبعا في الجائزة التي اعلنتها قريش من الذين على محمد صلى الله عليه وسلم لما تمكن منه لما جه صراحه وعرف موكلهم كان ممكن طبعا هو الوقت يسمع عليه وقال له محمود ها وانت تروح له دراعه ونروح ماسكين ايه ودي الناس دماغه وتحضره وعرف مش ده متواضع ليهم شوف لما يشوف لما يكون واحد عنده 5 جنيه اول ما تشوفه تروح لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا بالإحسان قال يا صراحة لك في أكثر من ذلك يعني أنت سمعت ليه؟ أنا في أكثر من كده انبسطت ولي كفر صراحة الناس أكثر لكن عارف مين يتكلم فهو عارف مين اللي بيتكلم بغض النظر عن الدين ولو أسلم خلاص يعني المقام معروف المقام الإيماني يمكن بقبول خارج النبي صلى الله عليه وسلم صح لا لكنه لم يكن اسلم ثم يعلم طبعا لما اخرج الله سبحانه وتعالى واستشعر انه لا يقدر عليه بما عجزه الله سبحانه وتعالى على تحقيق القصه في وقتنا وبعثه من غير البعيد المهم انه قبل وقت النبي صلى الله عليه وسلم وانتم تعرفون ان الصحابه او التابعين رغم الصحابه في زمن عمر لما فتحوا البيت الابيض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تفتحوا عصابه من المسلمين مش قبل البيت الابيض بتاع الزامي لا بيت الابيض بتاع الكل ده اسمه البيت الابيض المفاهيم بتاعت البيت الابيض على جزء من نفس الاسماء لكن لما كان قال البيت الابيض البيت الابيض اللي هو بيت ايه؟ وبيته وبيته طيب بيت لما فتحوا قال ونظروا قالوا الله اكبر فتح البيت الابيض كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان اسم البيت الابيض ايضا وجمعت الاموال والغنائم وكان منهم سواري كثرة وقال عمر لصراقه يا صراقه تقدم والبس سواري كثرة وتحقق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم التي وعد بها سورة الفرقة كان في هذا الوقت أسلم ولا يكن يعنيه ليس هو الكسرى ولا ملك ولا مش كسرى لأنه إيه اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك بغض الأمل لما سلمها آمن خلاص تتبدل لكن المهم أن تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبذل الإحسان لحسن الخلق صلى الله عليه وسلم أن هذا هو شأن هذا شمائل يمدح بذلك صلى الله عليه وسلم ما كان في موطن الا يمدح بالاحسان عزيز سمع قصه الرجل الذي تملك منه لما علق النبي صلى الله عليه وسلم سيطره على الشجره يستظل بها. ونصف رجل الشاب وقال من ها؟ من يمنعك مني يا محمد؟ خلاص السيد قال الله يمنعني. السيد كان يتسمر يده ويكتب السيد من يده ثم يمسك العلاقه بالسيد فقال من يمنعك مني؟ من يمنعك مني الان؟ من يمنعك مني الان؟ طبعا الرجل قال ها؟ قال كن خيرا في الوقت اللي احنا بقيناه. معلم الكل يعلم حكم ثلاثي. طبعا لو ان الرجل يعلم ان محمد صلى الله عليه وسلم كان من العرب كان اول ما نزل الكيس كان اي حته حتى لو هيخسر بتاعته بس المهم ان ايه لانه يعلم ان الاخر ثاني ويقتله. بص بقى الحكم بيهددني من شويه بقتله زي ما كنت بقتله ابدا. انما قال كن خيرا اخي. شوف هو يفضل من خليفه ليه؟ شوف من دقائق من التوالي. لكن هذا هو الطمع فيما عنده والذي عرف عنه صلى الله عليه وسلم ها مع الكفار فضلا عن المؤمنين. فلذلك لما جاء الرجل وهو يعلم عنه ها اكثر ما يعلم عن نفسه بما يوحي اليه الله سبحانه وتعالى قال سبقك بها حتى السبب خير عليه. هيرجع رجل محمود هيرجع ايه؟ هيرجع مبسوط هيبحث هو ايه؟ ده هو ده الثاني طلب الاول لكان يجيب هيتقال هيفهم كده هو هيبقى مسرور ها لكن لو يقول لا معلش انت ما تنفعش ما توصلش الدرجه كان هيرجع ايه؟ حزمان بشك طبعا لما هيسيب زي لما هيعرف لكن عارف ان الكلام اللي انت بتتكلم مين؟ حق عرفت الحكم وهذا هو شأنه صلى الله عليه وسلم. اما ما يتعلق بالمعروف فالمعروف هي التورية بالشيء عن الشيء. المعروف هي التورية بالشيء عن الشيء. والتورية الاحساء. فقل وقى فلانا الشيء يعني احساء. فالتورية بالشيء عن الشيء. تنزل الشيء وتخبي شيء اخر يسمى ايه؟ يسمى معروف. يسمى إخوان تعريض. وقولك عرضت لفلان وبه إذ قال فيه قولا وهو يعيده. أنا قلت فلان يعرض فلان إذا قال قولا يعيده فيه يعني يفهم منه العيب في الإيه؟ المذكور. لا يفرح لما يفهم منه العيب فيه المذكور. كما قال رجل لو نزلت لفلان ما أطعمك. إشارة إلى إيه؟ إلى يقول طبعا هو كده ما خدش صح لا؟ لما تقول له والله انت روحت لا مش هاكلك ما حصلش حاجه لكن تقول فلان شحيح فلان دخيل ها دي مجال الاولى تسمى تعريف تسمى تعريف والثانيه تسمى تصريح مفهوم؟ فقولك التعريف بالشخص هو ذكر كمال عيده دون تصريح. والاقنعيه يقول عرض لفلان تعريضا اذا زحزح بالشيء ولم يبين يعني لم يذكره ولكن اخفاه. والمعروض من الكلام ما عرض به ولم يخرج. المعروض من الكلام ما عرض به يعني ما ذكر حتى يرد الشيء عن الشيء ولا يصرف. انت عايز تورد البخي فتعرض مثلا. واعراض الكلام ومعارضه كلام يشبه بعضه بعضا في المعاني. كرجل تساله هل رايت فلانا فيكره ان يكذب وقد راه فيقول ان فلانا ليرى. ان فلانا ليرى يعني ليرى بلا تنكيل فهم يعني كان بيتشاف. انت شفت فلان ما عرفت انت بتقول ايه والله فلان ممكن يتشاف ممكن يشوف ممكن يقابلك ها وقد رايته ولكنك تكره ان تجد فهم قابلت فلان ممكن يقابله ان شاء الله. فانت هنا ها عرفت اخفيت ما أخفيت ما أراد هو منك وهو أنك قابلته ولكن أمامك أن تكذب أو أن تعرف. فإذا قلت ما رأيته فقد كذبت واذا قلت لعلي اقابله لعلي اراه فقد عرفت ووقع منك ما يعتبر صدقا. وقع منك يعتبر صدقا. ولذلك المعاريض ايش الله المعاريض قول صدق قول صدق لا يعطي السائل سؤله. محققش المراد. محققش المراد. والمفروض ان قول الصدق يحقق المراد. بعد ذلك افضل الاسامي الثلاث كذب او الاصح بعض الكلام موجود صدق وهو اذا وافق القول المراد. اذا وافق القول ايه؟ المراد. سميع رأي. سميع رأي الى خط الله رأي اذا لكم ايه؟ صدق. طيب والنوع الثاني التعريف بالصدق تعريف ان يكون القول ليس فيه كذب ولكنه لا يحقق المراد. لا يحقق المراد منه من كلامه. كما لو قابلت فلانا لعلي قابلت. اذا حصل ايه كلامك ده كذب لعلي قابلت كذب ليس كذب ولكن ما ليس كذب ليس كذب وليس كذب. لان هو المراد انك تجيب قابلت ولا ما قابلت. والثالث اللي هي الكذب قابلت فلان لم اقابله فوقع كذب. ولهذا قال عبد الله بن عباس ما احب بمعروف الكلام قدر النعم. ما احب بمعروف الكلام قدر النعم يعني لو قلت قدر النعم احقق معروف الكلام افضل. ليه؟ لان معروف الكلام لا يقع العبد في مفسدة ولا يضيع مصلحة ولا يقع في كذب. لا يقع في مفسدة ولا يضيع مصلحة ولا يكذب. من طريق تقول خلاص انا عشان اقع في مفسدة هذه فتقول منعت المفسدة وقعت مفسدة اخرى وهي الكذب. ولهذا قال عبد الله بن رواحة حين اتهمته امرأته في جارية له وكان قد حلف أن لا يقرأ القرآن وهو جنب. حلف أن لا يقرأ القرآن وهو جنب. واتهمته امرأته ذكر أنه وقع جارية من جواني. قلت أنت إيه؟ وقعت به. فقال له فلحق عليه بأن يقرأ سورة. قلت طيب لو انت ما وقعت جديد طبعا هو لما يقول لما اقع رأس الله مش ابدا فيجريد ان تعرف ازاي جنوب ولا غير جنوب. فقال فكرة القرآن اقرأ سورة القرآن. فهو ما نفسه اقرأ كل كذا انما قال صدق لان وعد الله حق وان النار مبدا الكافرين وان العرش فوق الماء فاطمه وخلق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة الحجاج ملائكة الإله المسومين. فسكت تلبس عليه. قال رضي امرأته لما حسبت هذا القرآن. حسبت هذا ايه؟ اذا هي لم يجبها من ولادها فلم يكتب. عرفت؟ ولم يجدها لمرادها ولم يكتب. فجعلت رواحة رضي الله عنه هذا عرضا ومعراضا فرارا من الفرار حتى لا يقرأ قرآن وهو جنب. والتعريض خلاف التصريح كما عرفت. تعريض خلاف التصريح. وفي المثل هو حديث مخرج عن عمال بن حسين المرفوع إن في المعاريض لممدوحة عن الجنة. طبعا من هذا وقع مثلا وعصره من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن في المعاريض لممدوحة. يعني ايه ممدوحة؟ ممدوحة يعني في عدد. الممدوح الواسع مش ممدوحة من نون. إن في المعاريض لممدوحة عن الكذب يعني في سعة. والمعروف جمع الاعراب من التعريف. وفي حديث عمر رضي الله عنه اما المعاريض في كلام عمر ما يغني المسلم عن الكذب، اما المعاريض ما يغني المسلم عن الكذب. ويقال عرض الكاتب اذا كتب، اذا عرض الكاتب اذا كتب مثبتا ولم يبين الحروف. ومعنى كتب مثبتا، في الكتابه كانوا كتبت الروايات من قله الورق قله الحج صوره الكتابه يكتب الكلمه يلزق بعضيه. شو انت لما تكتب مثلا ايه؟ مثلا كلمه حديث وكان الحرف والدال والياء والدال جدا بعض، فده يسمى مثبت يعني يلزق بالابيض بالعاميه يلزق في بعض. هو اللي كاتب يعرف يراه مش كده؟ ان هو بيخلقه، فيبقى الحديث ياخد مني هذه الكلمه، لان الكلمه لما تبقى مجزاه بعض عندك بعض الحروف هتاخد مكان حرف صح؟ يبقى الحديث هياخد مكان كلمه كلمه او اثنين، يبقى ده يعينه على كثره الكتابه صفحه واحده قله الورق الى اخره. فلما يكتب بالطريقه ده بيسموه عرضه للكتابه، لأن لما تيجي تقول كتبت ايه تاخد يقرا هتقراها انت ايه؟ هتقراها طلاق، ولو فكيته هيبقى بحرفين ثلاثه من كل كلمه. ها؟ هيبقى اذا طرقت الكلام على غير حقيقته، وهو ما تكتبش عليه الكلام اللي كاتبه. فانه يسمى ايه؟ تعريض بالكتابه، تعريض بالكلام، تعريض بالكتابه. فيقال الكاتب عرض بالكتابه الى ايه؟ اذا كتب مثبتا ولم يبين الحروف ولم يقوم الخط. وانت بالاصمعي الشناع كم خط عبرانية، كم خط عبرانية، كم خط عبرانية بيمين بكلماء حبر ثم عرض كرة. فذكر انه من الكتابة لغة العرب ما هو ايه؟ تعريف كتابة نفسها. وفي تعريف الكلام، في تعريف الايه؟ في الكتابة. والتعريض في خطبة المرأة في عدتها، التعريض في خطبة المرأة في عدتها. ها؟ عرفت تعرفوه؟ مش كده ايه؟ ولا ها؟ أي نعم، لا جناح عليكم فيما عرفتم به في خطبة من خطبة من خطبة النساء. لا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء. عرفتم به يعني عرفتم يعني ان تذكر كلاما يشعر بخطبة المرأة في عدتها لا يخطب. هو يتكلم بكلام يشبه خطبتها ولا يصرح به، وهو يقول لها انك لجميلة او ان فيك لبقية او ان النساء لمن حاجتي او ان مثلك يرجى او ان مثلك تكون زوجتي صالحة الى غيرها. دون ان يقول لها ايه؟ أطقتك أو استنكحتك، لأن هذا تقرير. عرفتم؟ لكن لما تدرس هذا الكلام كلام ايه؟ مفيش، ما حدش سمعه بيقول انت ازاي تكتبها الا لما ايه؟ ما خطبتش. انا بقول كلام ده كلام صح، مش فده اسمه ايه؟ صح. ده يعني شيء من البيان فيما يتعلق بالمعروف. وايه التعريض اللي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ أو نعم، أنه أجاب الرجل، أجاب الرجل بما يظنه وإن كان ليس المراد. لأنه قلنا لو حيرجع مفروض خاطئ، لأنه ظن أنه لو طبق لا أدرك، وفي الحقيقة أنه دون المرتبة، فعرض قبل أن يقول هذا دون مرتبة، قال له سلاما صحيحا وإن كان ليس المراد. وهو سبقك بها اوكي. وفي الاخوان سبقك بها اوكي. فالتعريض يجوز لكل مصلحه، ولكن لا بد ان يكون الاصل في الكلام. التعريض يجوز لما فيه مصلحه، لكن لا يجوز جعل الاصل في الكلام ايه؟ تبقى عنه، وإلا لا اتفق الناس ولا باعوا ولا اشتروا ولا تواسحوا ولا أخذوا ولا إن كل واحد يقول كلمة جاي لا ده مش لازم تشاف كده ده أنا عرضت عليه ها؟ فيكون لابد من المصلحة. من ذلك مواقع النبي صلى الله عليه وسلم يوم وصل لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم على الماء وأخذ يستكشف الموقف مع بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم وعلم الكرش بذلك فأوقفه في بعض الطرق أن يتوقف للنبي صلى الله عليه وسلم ليغسله، لكن لم يكن يعرفوه فعاهدوا إلى أن من مر بهم يسألوه بالأين، فإن قال من قريش قتلوه، هو مش هو المهم أي حد من قريش يخلط منه. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم واستشعر تربطهم قال لهم من أين؟ قال منا. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا قبائل عرب بكثير، قبائل كثير من العرب يمكن ان قبيلة من القبائل، لما يقع لهم اراد انه خلق من ناس. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بتربصه به، لكن هل اخذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل وقع كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني قدر كم قدر؟ قليل كمثلا قليل قليل مصالح، لكن اكثر. وإن لو كان يقصد تعليم نحن مش عارفين بقى الحديث ده والكلام ده والحكم ده، فتنبأ بذلك ومثلا وقع منه صلى الله عليه وسلم من قال هنا مصلحة تأليف المسلمين، وهناك هناك مصلحة الفتاة من المخرطين، وهكذا وهكذا. ولذلك يقول وفي استعمال المعروف يعني هو في استعمال المعروف وفي جواز استعمال المعروف، لان النبي صلى الله عليه وسلم استعملها. عرفت يا اخي؟ طيب بكده بننتهي الباب، الجزء ده جزء مهم يمكن قدر الله سبحانه وتعالى انه ما ينتهيش قبل الكلام على احكام الصيام في اخر باب. فلذلك يعني لعله في ذلك حكمة وفائدة، وهو يحط الكلام بعضه ببعض وتذكر الكلام المتعلق بهذا الباب، وهو من خلاله عرض المسائل. قال فيه مسائل وهي ما يذكره هذه المسائل الاخوان وما يذكره المصنف كالشارح المسائل دي. مش احنا شرحنا تعرف اللي بيقول عباره عن ايه؟ المسائل هي التي ذكرها المصنف المصنف كتاب التوحيد، المصنف كتاب التوحيد على سبيل بيان ما يستفاد من النصوص التي اوردها، من النصوص التي اوردها. اتفق في المدينه جمعت كبير كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد اللي هو بسمته الامام محمد بن عبد الوهاب، وشرح هذا الكتاب وشرح عند الشيوخ ولا عند التعليقات. ولذلك الكتاب سبحان الله العظيم من دلائل قبوله، من دلائل قبوله وجعل قبوله في الارض، ودي بركه وجعله الله سبحانه وتعالى. ما زال هذا الكتاب يشرح حتى الان، يعني ما زال يعني يمكن لما كنت في عمر هذه النظر عرفت ان في بعض الناس يمكن اثنين تكوين واحد يسجل في لحظه كتب القراء في شرح كتب ايه؟ كتب التوحيد، شرح كتب التوحيد مش هو كتب المنين. مش ما زالت حتى ليه؟ هذه الايه. ما زالت حتى هذه الايه. يعني من الشرح خلاص احنا لما بتحاول انها تتعلق به وتزيد البيان وتشرح. وانتم تعرفين انه يعني حتى في المعارضين في ناس كتير تعرض لشرحه من الشيخ ابن عثيمين، له تعليقات كثيره عليه جمع في الكلام ده. فمن دروسي في ذلك الكتاب الهرع كان الكتاب لا يخلو بسنه، يتجرد الصالحين مثلا النووي لا يخلو بسنه، ما يتبرعش ودي تكون ممكن يعرفها قليل جدا ولا تكون الا يعني منافس ممكن تكون انتشرتش ومقاليد من خلال لها قوم وراحه. فالذي يمكن وينشر وضع القبول لمكتوب اي مقال مش بقى انك انت كذا او احسنت الكلام لا هي بركه من الله عز وجل يجعلها وكده واحدة كثير من الكتب يعني هذا الكتب يسميه مثلا حتى هذا الوقت تزداد انتشارا وإقبالا ويعطف عليها الناس دراسات ماجستير ودراسات دكتوراه يعني مثلا دراسة دكتوراه دراسة دكتوراه في منهج ابن تيمية في نظرات الحكيمية. كنت يمكن تناقش وقد يعني عرفت بعض من يكتبوها يعني من المشاركين في دراستها في العمر اللي فات ده يعني. ايضا يمكن كتاب عبد الوهاب الاخوان رضي الله خيرا يمكن معنا الباب كتبنا فيه حقيقه وهو منهج ابن تيمية التفكير. وهذا الكتاب ايضا مجموع واعتقد ان دراسه الدكتوراه على الحاقيه مع اظن ايضا من كلام ابن تيمية يعني كتاب كلام ابن تيمية كتاب تفكير العلم او تفكير العلوم او مسائل العلم او غيرها او كلام عن الفرق حقيقه منه. ده دليل ان مثل هذه الكتب يرجع الله عز وجل قبول في الارض ما هي مهاره لاقاربه من هي بركه يجعلها الله له اسم لما تبقى الحق لا هم بيدفع عنها ولا هم بيدفعوها ويرجعوها ولا هم بيسالوا الناس بشراحه وكل اللي ايه بل بالعكس ولا بيحكي الصدع ولا ليها من النساء نوعين لكن ما الذي يجعل له قبولا في الارض ومن الذي يجعل لا يرفع شأن ذلك؟ من الله سبحانه وتعالى استفهمه هذا الكلام استفهمه فيش كلام في الليل في النهر يطلع وما تحضر هو اللي وفي كتب كما تنتشر في الاساس ما يبحث المهدي الشركه كبيره في البحر ولا يسالونها علامات لا انما هو فضل الله عز وجل فيه ما يشاء وده لاجل الله عز وجل يسوق حجته سواء يهدي الذين اراد بهم الهدايه او يزيل الحجه على من اراد له الهدايه بحكمته سبحانه وتعالى. فكتاب التوحيد عباره عن مجموعه النصوص التي عنون لها المصنف بهذه الاسماء زي باب التوحيد زي مثلا فضل التوحيد المتصل بالذنوب من حق التوحيد حزام بهذا الكتاب الخوف من الشرك هذه الاسماء ذكرها المصنف وذكر تحتها يعني جمع تحتها ايات واحاديث في كتاب حد ايه واحده حديث واحد ايه كان او ثلاثه حديث او اثنان او ثلاثه فالواقف هذا بحسب ما جمع بحسب ويرفق هذه النصوص التي علم لها بذات ثلاث بمجموعة مسائل اللي هي بيبقى فيه مسائل دي بيمكنها الشارع ولا المصنف؟ ممكنها المصنف. انت لا تقول هذا، تكون عارف كتاب اللي انت بتقراه او اللي انت بتدرسه. هذه المسائل كما قلت هي بمثابة الفوائد التي يتصور المصنف انها تستفاد من جملة النصوص التي ذكرها. يعني في هذا الحق هذا الباب اللي هو باب من حقق توحيد دخل الجنة من هذا الكتاب. أورد المصنف أو فيه إيه؟ إيه النصوص اللي أوردها المصنف؟ آخر ناس. ها؟ ليه أي شيء؟ أي شيء الأنعام. فاكرين من مين الكتير ولا إيه الحكاية بالظبط؟ الآيات اللي في هذا الباب اللي في الباب ده مش جنة الباب اللي فات ولا اللي قبل بس ده. إيه الآيات؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم ظلم من المهتدين أي الأنعام. وبعدين آية المؤمنون الذين هم برب الله مشركون كده وبعدين إلا الذين كانوا أمة خامس البحر لا استغفر الله الذين عملوا بيت غير الظلم بكتف الباب لقبل الذين عملوا بكتف الباب لقبل من أخي المثالي لكن هذا الباب يرى فيه إلا الذين كانوا أمة خامس الله حديثا ولماتهم من المستثمين ها وبعدين الذين هم ربيع الشكور يعني ايه النحل وايه المؤمنون ها وبعدين حديث ايه حديث قصير عبد الرحمن ها اللي هو حديث ابن عباس اللي هو حديث ابن عباس ورث على الامم رئيس المدينه ومع الرب الذي هو مع الرجل والجلاله الذي ليس معه احد لا احد الفكر دي النصوص التي اورده المصنف وعمل لها بباب من حقق التوحيد دخل الجنة بغيرك كمين فرق ثم ذكر جملة من المسائل ذكر جملة من المسائل مع هذا المسائل يبقى ده الواحد اللي قال الشرح دخل التوحيد نفسه يبقى المسائل دي ممكن يكون في اثناء الشرح تعرض لكل هذه المسائل حتى ان كانت بعيده لان لما تتفق النصوص بدا يشرحها ويذكر بعض المسائل التي تتعلق بكل التوحيد وفضل التوحيد فاذا استوفى هذه المسائل في مسائل الاولى معرفه مراتب النفس التوحيد معرفه مراتب النفس التوحيد النفس دي ليس على مرتبه واحده دي مساله انت المطلوب ان انت زي ما بيقول القائد في وقت كلام فيه الدخول في دائره الانتفاع لا يكون لك تحقيق التوحيد ولكن الناس في دائرة الانتفاع ليسوا على مرتبة واحدة. أقول فعمل الأمة ليس بعضهم كبعض. عمل الأمة ليس بعضهم كبعض. إذا عمل 70,000 ليس كعمل الأمة. صح لا. ففي نفس الحديث حديث 70,000 أو الكلام على سامي إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة قامت الله حديثا ولماكم المشركين بمعنى على أن للناس في التوحيد مراتب بعضها أعلى من بعض. للناس في التوحيد مراتب بعضها أولى من بعض. الثانية لا نعرف تحقيقه. تحقيقه أي تخليصه من الشرك. تحقيق التوحيد تخليصه من الشرك. لأن الله عز وجل قال ولم يكن من المشركين في حق إبراهيم. فقال حق إله المؤمنين فالذين هم ربهم لا يشركون. بل ذكر من وحدات من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طريق أدق من ترك الشرك وهو البعد عن كل ما يمكن أن يكون فيه شبهة اعتماد قلب على غير الله. لا يسترقون ولا يشترون ترقوا من الأسباب التي قد يكون قد تكون لها أو تركوها أولى. قد تكون مكروها أو تركوها أولى ليس من باب كرامات الأسباب ولكن من باب من باب التوفيق أو تحقيق كمال الثواب. الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكون لم يكن من المشركين. يعني أفضل اتصاف أنه كان خالصا ها أم أنه كان حميدا أم أنه كان أمة أفضل اتصاف أنه لم يكن من المشركين. أفضل اتصاف فدي شهادة من الله عز وجل أنه كان أمة بالتوحيد مش أمة خلاص يرجع إليه نفس الخلاص. قد تجد إنسان رأسا في الباطن وأمة تعالى بين الصغير أمة الباطن لأن كلمة أمة إذا أطلقت كانت تلع خلص الأمة هو الرجل الزاد على الخلص ده الأمة لكن قد يكون أمة الباطن يعني إيه لا يفعل إلا باطلا يبقى إيمان إيمان بس إيمان إيه؟ إيمان دلال طيب وارد الصلاة مثلا على حضرة لقرية يا راجل هو كل ترجع له هو إمام ظلام وارد يا أبو وارد وارد يبقى السماء مش اللي هو إمام السماء مهما لم يبدو من المشرك وده إشارة إلى قيمة التوحيد والبراءة من الشرك أنا السبيل العلو إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا الرابعة ثناؤه على ثبات الأولياء وسلامتهم من الشرك. طبعا هي ثبات الأولياء على سبيل التقديم بمعنى الثبات عند الأولياء الصادات من الأولياء بكلمات من الشرك والذين هم بربهم لا يشركون. نفس القضية ولموت السماء مش انهم ومش انهم ينفقون او يسارعون في الخيرات انما كلمات الصلاة لهم ايه؟ لا يشركون. الخامسة كون ترك الرقية والكين لتحقيق التوحيد. كون ترك الرقية والكين لتحقيق التوحيد يعني ايش تتجنبها من تحقيق كمال التوحيد؟ ايش تتجنبها من تحقيق كمال التوحيد عشان ما يختلفش السميع مع الخميس. لان في السميع ما معنى تحقيقه ان شرع الاصل تبع السماء فاهم؟ لكن هنا ترك الرقية والكين تعرف ان ده على سبيل اصل الكمال مش معنى ذلك انه يستقي ان يسلم او يستوي الى رشد يعني هو بلان ذلك من حدود ايه؟ من ترك كان اكمل مراتب اعلى. طبعا ده مأخوذ من قوله لا يسترقون ولا يستوون. لا يسترقون ولا يكتوون فمين قالوا ليه؟ طيب الثالثة كان الجامع لتلك الحصار هو التوكل. كان الجامع لتلك الحصار هو التوكل لأن بعد ما قال صلى الله عليه وسلم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون قال على ربه وأنت رأيت من خلال بياني أنت رأيت من خلال بياني معنى الاسترقاء ومعنى الاستواء ومعنى التطير أنها كلها أمور تتعلق بالإيه؟ بالتوافق تتعلق باعتلال القلب مين؟ على الله سبحانه وتعالى صح ولا لا؟ يبقى إذا الملاك هذا يعني ملاك هذا الأمر هو التوكل. يبقى ده إشارة إلى أن باب التوكل هو أرفع الأبواب هناك في المسألة العقدية. أرفع الأبواب في المسألة العقدية. وإن هذا الباب لما بينحرم يجب على الإنسان كثير جدا من المسالك الشخصية سواء في طلب الشفاء سواء في الخوف من غير الله سواء في الرجاء فيما عند غير الله كل شيء انخرم الكرم. ثاني انخرم الكرم يعني مثلا لما أمرك الله عز وجل بأن تستقيم إلا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا بتوكل فعلا شبه طيب فلا تخافون وخافون ان كنتم مؤمنين مقام ايه؟ توكل ما انما جريكم الشيطان ويخافون بأولياء ويخافون بأولياء المتوكل يعلم ان ايه؟ يعلم ان يقابل او يقتل اذا حس اذا في اعتماد القلب على الله. المهم ما تعرف ان خرم التوكل ممكن يقع في شرك القلب في شرك الرجاء في شرك الطلب في أي مثلة المثالك بسبب خرق ذلك الباب الذي هو من أرفع المقامات العقلية. السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم يروا ذلك إلا بعمل. نعم لأنهم لما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك طريقة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ما قالوش والله دول يعني من امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم من قالوا يدخلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا لم تكن هجوم مسلمين الركيشه ولا العقل الباطنه انما كانوا يستخدمون القضايا يعرفون ان الاجل العظيم لابد ان يكون بعمل ايه؟ بعمل امر. فلما بدأوا يستعرضوا احميه اللي ممكن يساوي الموصل ده قالوا يقول الاعلام الذين يجوا في الاسلام الاعلام الذين شاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بدأوا يختاروا مراتب عالية لهذا الاجر الرفيع او لهذا الاجر العظيم فعلا فده من الفقه ومن عمق المتهمين ومن عمق علمين من تفيد تعرف ان الانسان تبقي او تحس بالزكاة الشديدة فيه من خلال تصوراته فاهم قصدي؟ يعني مثلا واحد يقول لك يا اخي من قال لا دخل الجنه ما تفرش حد فهو قال لا لا لا خلاص انتهى ها؟ يبقى ده ايه؟ هتكتشف ان ده تصوراته ركيكه عكيكه. لكن لما يجي واحد يقول لك لا لا اله الا انت الكلمه ها؟ ده لو كانت كلمه ما قاتل الكفار محمد صلى الله عليه وسلم من اجلها وكان يتكلموا بها وظلوا على الرسول عليه ما دام هو المراد والكلمه. لكن هم فهموا ان هذه الكلمه ستقلب حياتهم وتكلفهم تغيير المسار بالكامل والتنازل عن كثير من مجدهم. فاذا لا بد ان يعلم ان لا اله الا الله لمن اراد ان ينتفع بها ومن اراد ان يكون من الذين يمرون اللعب الذي وعد به اهلها لابد ان يستقيم على مقتضياتها ويحقق شروطها. ان وعد كلمه كده تكتب ليه عنده عمر المساله عنده ليس بالوساطه والعفافه التي تدمر المساله. فهؤلاء هم اهل الخير فمن اوسع الليل معرفتهم ايه ان مثل هذا الايمان الا بالعمل العام. فطبعا ضربت منهم الامثله اللي ضربوها اللي هم تصوروا ان هم دول يستحقوا لعلهم الذين يستمعوا عليهم الذين شهدوا الى اخره. الثانيه الصبر الخير. الصبر الخير يتجلى في ايه؟ يتجلى في انهم تلقوا كلام النبي وقعدوا يفكروا فيه وقعدوا يشيروا بعض. ولكن انت تفهم اهميه القضيه وحرص الناس عليها لما تجدها ايه؟ هي زاد مجالسكم وماتت حديثين. يقول لك شوف قضيه تخليها نفس المشروعين تعرف مين هيعرف يعزل من الزمالك ومين مش عارف هيروح فين الاهلي ومين هيروح الاهلي ومين مش عارف من ايه وقاعدين بيكلموا نفسهم الشرعي وقاعدين الاسلام يتكلم ومين زارع يتكلم والعلم يتكلم وايه الحكايه؟ قضيه مهتمين بها فبتعرف قله القضيه وكل طبعا ارتباط القضيه وحسب اهميه القضيه اهميه اهلها اللي بيفكر في القصه ضياعها ها واللي بيفكر في غياب دين ربنا سبحانه وتعالى واستدعاء المؤمنين واللي بيفكر في اللي عايز يفوت على الدين حتى يلقى الله ويخرج من الفتن السوداء ده تعرف انت ها واللي بيفكر في مصروف ومصر وفرحان ان السنه لسه ها يقول لك تذكره كانت بجميع التجربه جنيه تعمل لي غير دعوه ها تعرف الدين معقول لك من دروس الملاهي بقت من 55% 5% عشان ايه؟ عشان تطفيق الشعب وعشان الناس يعني تفتح تبقى بدل ما مخنوقه وعايشه في الكف كل نهار صيام وصلاه وملحه فمن باب تخفيف على الناس وقالوا طبعا صلوا الصبح رمضان لغايه ما تصفحوا وتسرعوا ما في ترفيه. روح الخبر زي ده تجد الناس ايه؟ فبتستجيب لروح اللي كان لكن لما يجي يقول اي خطا يمس دين ربنا ها ومستويات عظيمه دين ربنا تجده يقول يجي كده او يسمع الخبر الكريم من خداعه لان من ياس قبول الناس. لكن انظر الى هؤلاء رضوان الله عليهم عشان تعرف ليه دول اهل جنه ليه دول سكتهم كده ولما من قلع عن المسلم جماعه يطلع كلمتهم دول فعلا هم ليهم كده فعلا هم ليهم كده صاروا في الطريق فاهم ثلاثة ساعة واحد نفسه على نفسنا ولو يريد الله تقول لكم ليه؟ معقول فين سكتنا فين سكتنا؟ فين لما النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بالصدقة كل واحد يجيب؟ وده عمال أبو بكر يجيب مال كله وهم يقول لك فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة فقلت لا يسبقني أحد اليوم أنا بقى أعمل ضربة فأتيت بشكل مالي وكان موت موت مش موظف عشان زي اللي بياخد 10 جنيه لا كان موت شكل مال من بقى يصدق نفس مال النص في نص يابس فاذا بابي بكر هو كان ايه يذكر عشان تعرف فين ابي بكر فاذا بابي بكر قد اتى بمال الكل وعايز يقول ان ايه ان لازم في اكتساب قلبك ان بين الله الى ان نزل النبي وصل الى الصدقه فقلت لم يسبقني احد اليوم انا بقى هعمل عمل يعني بالاستقرار واحد فأتيت بنفس مالي فإذا بأبي بكر أتى بمال الجنة. نفس الجنة. إيه شكرا ما تسمع من هذه الجنة إن هم كانوا أحياء ومشوا بالجنة هم أحياء ما تبقاش أنت بالنسبة لك إن ده كلام مهين لأن هم مشوا يعني فعلا صدقوا ما أحد الله عليهم صدقوا الله فإيه فصدقهم سبحانه وتعالى. وأنت لازم تكتب الحزبة من هذا الناس فأنت لما تعرف إن أنت ورا وإن أنت على شفا جوف النهار وإن أنت على حرب وعلى فرق ما تحملش في ضغط المكتب وتقول ان انا فين وان انا اخترت ايه حط ناس ايه اعرف شوف هم ازاي كويس وده الفارق اللي بيننا وبينك. وهؤلاء اول ما سمعوا الخبر اللي انت هتكلم ان في فريق الف ما يتمش حدود القرار وما تقولش الشفايف ربنا جعلنا منهم ودخلوا الجنه زي ما انت كده تسمع الحديث والحديث اللي في الجبال وكل اللي تعمله ما بين اطلاقنا ربنا جعلنا منهم اذا ان الله غيره كده وقالوا كل اللي انت بتعمله. لكن دول قعدوا الموضوع بقى بيتكلم ايه؟ ما هو ايه بقى؟ زي ما واحد يقول للناس اخوانا مصير ناس مسافر لليبيا. فطبعا هي امل امل عمر بقى كده فيقعد ازاي؟ طب مطلوب ايه؟ وجاي سافر امتى؟ وشهادته ايه؟ ازاي؟ امل بين هي ايش بقى بتتكلم ايه؟ صح التعبير يعني هو ده الامل. عرفوا ان المستقر غير السلوك هم عايزين يسافروا ليه؟ فلما جالهم اللي فيه فريق قال هيسافروا وهيبقوا مقبولين بالعلم فكل اهتمامهم اما يفكروا ازاي يجوا منه ازاي يجوا منه عشان لازم يقولوا يسافروا ازاي يجوا منه. فده معنى تفصيل خاص ده ساعة فضيلة اللي كنا بنكملها في الكلمية الكمية من اعظم من اعظم الثواب اللي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم كان وامتي كان امتي صلى الله عليه وسلم. لان لما راى امة موسى عليه السلام ان هو موسى الله عليه وسلم امتي قال هذا موسى وقومه ها ثم عرض موسى وقومه العظيم لان لا يرينا الاخر فنجح فقال هذه امتي ومعهم 70,000 داخل ده معنى الكمية. والكيفية ان ما انت رؤى ولم تذكر في بقية الامم العاشرة قبيلة اصحاب موسى عليه السلام وانهم ان امة موسى امة عظيمة امة عظيمة لانه قال ادرك عليه صلاه العظيم بعد لا النبي معه رجل النبي معه راح النبي معه ها النبي عليه صلاه العظيم يبقى مفيش حد له هذا الكم بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم الا موسى عليه السلام لما يعرض عليه الانبياء يعرض عليه الامم كلها افهم ايه يعرض عليه ايه الامم كلها. الحديث عشر عرض الامم عليه عليه الصلاه والسلام وهذه كرامه وسلوى هذه كرامه وسلوى اما كونه سلوى ها وتشويه ايه السلوى وتشويه عرض الامم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما راى النبي ومعه رجل أول رجلين من أول بمعنى أول أو النبي ليس معه أحد دول معايا في إيه من كانوا إيه طب ما هو الأنبياء من قبل لاقوا أشد منا لكين ها ومع ذلك بلغ من أولاد المؤمنين أنه لم يؤمن منهم أحد والنبي ليس معه أحد مش ده النبي يوصل مع المؤمنين دليل أنه إيه ولم يقصد لم يلم الانبياء يلزمنا نؤمن بان الانبياء خير خلق الله وانه اصطفى الله من خلقه وان الله يختار ويعلم حيث يجعل رسالته اسمع فما منهم من احد قصر وما منهم من احد بدع مش ربنا اللي اختاره والاختيار بتاع ربنا سبحانه وتعالى مفيش ايه مفيش واحد دارت شهادته ويقدمها ولا مش عارف اعمل ايه ولا كذا ايه ولا كذا لا باختيار من خلق الحكيم العليم فلما يختار احد ويجعل النبي هذا هو حق يبقى لما يجي النبي ان هو قال لا وما بدل وما قصر وما هوش حق ها جنبه ابدا صح لا فجوه سلوى ايه سلوى لقد انبياء محمد صلى الله عليه وسلم سلوى له ان يعلم ان ما قابلوه من عناد ومعاندة ومحاربة ومن من يكون من أشعر يعني من أشعر من أشعر من الرسول ليس بجديد يبقى إذا هو عليه نفسه إن أنا مش بقى لما يحصل معاه أنا النبي الوحيد اللي في الدنيا يعني في الكون من سبق الأنبياء اللي بيحصل معاه كده لا ده هناك كما نقول من إيه توحشا ليس معه أحد فبقى دي سلوى طب إيه الكرامة اللي بالرغم مما لقيت ومما وجدت ومما أرست ومما خلقت فأنت أكثر الأنبياء أتباعا، بل وأتباعك أفضل الأتباع. فبشرف وكرامة فعلا وأتباعك، يعني أنت أكثر الأنبياء أتباعا. أنا هو كل الأنبياء الأنبياء هم سوى مليج المحد. ومع ذلك أنت مفيش نبي لو أتباع مثلك، وتبقى سلوى ولا شرف وكرامة. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها معنويين، كل أمة تحشر وحدها معنويين. يعني هي سؤال، هل سيحشر الناس يا من سيحشر المحشر كل مع بعض حيث لا يتميز؟ لا، يتميز كل نبي بقوله وكل أمة بنبيها وكتابها. الحديث واضح، أمر تعالى الأمم فرأيت النبي نبي نبي نبي كل وهم تميز، ويدل على ذلك أيضا ما جاء من قول الله تعالى وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى شيخانها، كل أمة تدعى إلى شيخانها، اسم تصير. إذا كل أمة مع نبيها وكتابها، مش مثل حتى يتم الخير جميعا في أرض الآخرة، لكن كل نبي معا. الثالثة عشرة قلة من استجابة الأنبياء. دايما أهل الحق قلة دايما. لو انت تاجر تلاقي نفسك التاجر الوحيد اللي ماشي على الصح وسط التجار، لو انت طالب تلاقي نفسك الطالب الوحيد اللي ماشي على الصح، لو انت طالب لو انت فالدار لو انت نجار لو انت ايا كان تلاقي نفسك يعني ان كنت على الحق فانت قليل تنموت وقليل لان طبعا دعوه الانبياء ما هيش هي كان هيش متعلقه بمجرد الصلاه يعني، بل متعلقه بايه؟ تجيب من صلاته ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فاهم ايه؟ قلة الاستجابة للبيع، يعني ممكن تلاقي المرأة العزيزة قليلة في وسط النساء، المرأة التقية قليلة في وسط النساء، فاهم؟ المرأة اللي بتتحرك على عوراتها وعلى حجابها قليلة في وسط النساء، لأن المستجيبين للأنبياء أصلاً بل ناس الأمة عاشوا ما فيش منها لازمين أو واحد، بل ناس الأمة ما فيش منها ولا واحد. عشان زي ما بيقول كلمة ما فيش ما فيش زي كلمة في المباشر. فاهم؟ دي بيقول كلمة في أقل من الصفر. فاهم؟ الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد الناس وحده أمته وأم أرسله الله وأبلغ اللهم بلغت الله ظلم وده دليل أن الهدى من الله وأن الخلق نفس القلوب ليس من صنعة النبي ولا الزائر إنما هو فعل رب جل وعلا. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم هو عدم الاغتراب بالكثرة وعدم الزهد في القلة، عدم الاغتراب بالكثرة وعدم الزهد في القلة. الاغتراب بالكثرة ممكن يكون بأهل الحق وممكن يكون بأهل الباطل، ممكن يكون بأهل الحق وممكن يكون بأهل الباطل، ممكن يكون بأهل الحق وممكن يكون بأهل الباطل. كيف الاقتراع بأهل الحق؟ يعني لو أن أهل الحق كفر وظنوا أنهم لم يغلبوا ولا يرجع دعوتهم وشوشتهم أحد، لأنهم يعني الحمد لله بعد ما كانوا كل يوم فوق كفر أهو إيه اللي يحصل؟ غروب كما وقع للمسلمين يوم حنين. فالكفرة لا يرتبط بها حتى وكانت على الحق بل يكون الركون لمن بيه الأمر. طيب وكيف الاستجابة للباطل؟ الاستجابة للباطل أن ترى تقلب أهل الباطل فيما هم فيه، والعبادة في حق من آمن فيسلك كذلك عن الحق. ولذلك قال الله تعالى فلا يغرك تقلبهم في البلاد متاع قليل ثم مواهب جهنم وبئس المهاد. فنبدأ فقوله تعالى فلا يغرك تقلبهم في البلاد معناه ان انت لما تنظر وتجد المسلمين مستبحين في كل مكان ومستبعطين، ولا لهم حقوق ولا لهم سلطان ولا لهم اذاعه ولا لهم بيان ولا لهم سلاح ولا لهم، وبالمقابل ارض البشر وأربع الوحد زي البزولة مثلا أو الشيوعية، إذا لقى النحل مالها إيها شوك فانت تقول إيه إزاي حقك كما قال العلماء ينظر الرجل ممن لا يكين له فيرى قوة الباطل تملكه فيقول كيف ترك المجال وكان هذا الحق ولا يعني سمعت يعني ما تركه ربنا إذا ليس هذا الحق فمين جاي يعني المفتون المغرور لما تصل الفتة على قلبك يقولك ازاي ربنا سيد اليائس يبهدينه الثاني طبعا بتجيب عليه ايات على عمران وتلك الايام يداولها بين الناس وتبقى دايما هذا الاستدعاء وهذا التقلب يبقى ملاحظ ومميز للمؤمنين ويلك المؤمن الاستدعاء اشد قوة وايمانا من المؤمن المثلى جميل المؤمن الاستدعاء بيبقى اشد صدقا وايمانا من المؤمن المثلى ليه؟ لان انت في الاستدعاء مالكش بلاطه مالكش بلاطه فدي فيها طريق اخلاق وصدق اما في المثلى ما انت لما امنتش تاكل على فاك يعني بدل ما امنت لو امنت تاكل على فاك لا انت لو امنت لو ما امنتش فوقت تقوم النفاق فالنفاق يحل في المستضعفين ويكثر في الممكنين فاهم فدي حكمه من الله سبحانه وتعالى فالاغترار بالكثره ممكن يكون من الذهن الفاسد فتغتر عرفت ازاي او بعد الحق حتى لو كان الحق من كثره فتغتر فلا يغتر بالكثره لا بأهل الحق ولا بأهل الباطل لأن أهل الحق الاغتراب منك يعني يغتر بالهالكين فيهلك معهم وبأهل الحق يغتر بنفسه فيكتب معية الله فيهلك مش كده ليه يا يوم حنين إيه أعجبتكم كثراتكم ولست إيه فلم تغن عنكم من الله شيء فلم إيه فلم تغن عنكم شيء فلم تغن عنكم شيء وضاقت عليكم الأرض بما رحمت افهم ده معروف معنى ايه كلام بالحق بالعصبة المؤمنة وعدم الزوج بالقلة وأن المراد ليس الكافية أو القلة لأن المراد هو طلب الحق حتى فلذلك قال أستعيذ مكان الحق فلم نقول فلو كنت وحدك الثالثة عشرة غطة غطة من العين والسمع طبعا دواري كما قال إيه لا ركلت إلا من عين أو سمع كلام الحديث حديث حسين السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكان فعلم الحديث الأول لا يخالف الثاني الحديث الأول فيه الرقم والحديث الثاني فيه الاسترقاء الرقية جائزة والاسترقاء تكون أولى أو لا يجوز مثلا إذا مفيش عرض جميل مش حتى للشيخ ثم أصله مش حتى أصله لا ده يجوز ها والثاني اللي هو تكون أولى اللي هو ولا جائزة الثامنة عشرة بعد الثلاث عن نفس الإنسان بما ليس فيه أما إني لم أكن في الصلاة التاسعة عشرة قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة كيف هو علم من أعلام النبوة؟ نعم كيف هو علم من أعلام النبوة؟ أتاك ما تسير لما قل أنت صلى أنت منهم أنت من جنة طب هو نشوفنا جنة نشوف حاجة في علم يعني لما انا اقول لك انت اللي جنة يقول علم من انا لكن العلم ان استاذ ظل محروسا من الكفر والشرك ها وظل على الحق حتى مات شهيدا يبقى اذا ايه لما قال بقى ده الجنة لكن لما يبقى اتكسر على كده يوم الاصنام يقول لك مش هو جنة يا ابن مريم اقول لك انت ليه يبقى العلم انه انبأ برجل حي بانه نرجع معناها انبأ لرجل حي انه سيموت على الاسلام فتحت الخاتمة وده معنى كده مش لازم الخاتيم فالعلم من اعلام النبوة مش ان هو ده عارف مش ان هو عارف انت منهم هو مش مش عارف لا ان هذا الكلام ها وقع ووافقه الواقع فالعلم معناه الدليل فايدة مين؟ ان الواقع شهد بصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وما دام الواقع شاهد بصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم في امر غيبي ان هو ايه؟ نبي. ومين ده اصلا؟ ومين اخر؟ يبقى ده اسمه علم من علم النبي. مش العلم اللي هو اعلم تاريخهم. يعني نفس اللفظه دي مش هي دي العلم، مش بتبص انما العلم يقول انت منه وقال اشهد الواقع انه بمثلته وموته. ومين؟ زي ما يخرج من مكان مش واقع في الواقع. يبقى ساعتها واقع بتاعها اكبر. بتاعها اكبر المسلمين حاولوا يمكن الاول كلها. ان اللي يجي يصدقه حتى لو كان مش مصدقني. ومين اللي ايه؟ لكن ساعتها واقع الذي اخبر به يقول ايه؟ ووقوع ذلك علما من اعلام النبوه، يعني علم يعني دليل من ادله نبوته، لانه اخبر بشيء قبل ان يقع. ها؟ وده لا يكون الا بايه؟ بوحي. وفعلا هو نبي يوحي له الله سبحانه وتعالى، يوحي اليه الله سبحانه وتعالى. العشرون فضيلة الكاشف طبعا فضيلة ايه موت الفضل؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار بقوله الى انه من سر الامر. دي فضيلة عظيمة يقول انه حكم به على خير. الحادية والعشرون استعمال المعاريض. استعمال المعاريض عرفت فيه، عرفت معنى المعاريض، عرفت انواعها، عرفت قوله السلام والكتابة والخطبة، وعرفت حكمها. الثانية والعشرون حكم النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لحسن الرد لما رد الرجل رده وقد عرفتم في ذلك. طيب بذلك ينتهي الباب ان شاء الله المره القادمه يكون في تساؤلات قبل الباب الجديد. نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا.